إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، نعيش هذه الأيام استقبال عام جديد ووداع عام آخر، وهكذا تمضي الأيام والشهور والأعوام. فعام مضى من عمرنا وتصرَّما لن يعود إلى يوم القيامة، فها هي سنة 35,400 من هجرة الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، قد قوِّضت خيامها وتصرَّمت أيامها كلمح برُقٍ أو كطرفة عين. وإن اللبيب الحصيف وإن الكيس الفطن، من يقف مع نفسه مع مرور هذه الأيام ومضيها، كما يقف الغريم مع غريمه يحاسبها على ما مضى وفات. فإذا كانت بعض المؤسسات أو كثير من المؤسسات توصد أبوابها وتوقف أعمالها لتجرد ما مضى منها، فيجلس الشركاء يتحاسبون على النقير والقطمير وعلى القليل قبل الكثير. فحري بالعبد أن يقف مع نفسه في خلوة يحاسبها ويعاتبها وينظر فيما مضى وتقدم من أعمالها. فهذه معاشر المؤمنين كلمات وهمسات مع وقفات مع النفس ومحاسبتها مع تصرُّم هذا العام، أوجزها لكم في وقفات، والله الموفق لما يحب ويرضى. أما الوقفة الأولى فهي عن حقيقة محاسبة النفس. إن محاسبة النفس هو أن يقف العبد مع نفسه في خلوة في ظلمة، فينظر في أيامه وساعاته وشهوره وأعوامه كم مضى منها، مضى 20 أو 30 أو 40 أو 50 أو 60 أو زد على ذلك، ينظر في أحواله فما وجد فيها من خير وصالحات باقيات، فليحمد ربه رب البريات أن وفقه لذلك. فإن الموفق من وفقه الله، ثم ليدعو ربه ومولاه أن يتقبل منه الأعمال الصالحات، فإنما يتقبل الله من المتقين. وما وجد من تفريط في الأعمال الصالحات أو انتهاك واقتحام للمحرمات، فليعاتب نفسه وليتوب توبة النصوح، فإن التوبة النصوح هي التي تنقي كل ما فات، فإن النصح هو التنقية. والله عز وجل قد ندب عباده فقال: توبوا إلى الله توبة نصوحا. وإن التوبة تجب كل ما فات، فقد قال النبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه كما روى الإمام الحاكم في مستدركه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولا بد أن تكون التوبة بأركانها وشروطها. أول هذه الشروط الندم والبكاء على ما مضى وفات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن ماجة في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الندم توبة، فيبكي على ما فات، فإن الذنوب تغسل الخطايا، فإن الدموع تغسل الخطايا كما يغسل الماء الدرن عن الثوب. وعليه أن يصر وأن يعزم بقلبه على الانكفاف عن ذنبه وعدم معاودته، لقوله سبحانه وتعالى: ولم يصروا على ما فعلوا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. كما ينبغي أن يرد الحقوق إلى أهلها إن كان الذنب متعلقا بحقوق الناس. ثم اعلموا معاشر المؤمنين أن الموقف بين يدي ربنا جل وعلا رهيب، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، في أرض قاحلة جرداء تدنو الشمس من الخلائق فيغرقون في عرقهم على قدر ذنوبهم. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة رضي الله عنها: ألم يقل الله جل جلاله: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض، من نوقش الحساب عذب. بمعنى أن العرض أن تعرض الأعمال على المرء ليعرفها ويتعرف عليها، أما أن تناقش على كل صغير وكبير، على كل جليل وحقير، فإنك هالك لا محالة. ومما يدلك على الحساب اليسير ما رواه الإمام الترمذي في سننه عن صفوان بن محرز المازني قال: كنت مع عبد الله بن عمر أسايره وأماشيه يوما آخذ بيده، فاعترضه رجل فقال: ما سمعته في قول النبي صلى الله عليه وسلم من النجوى؟ قال: سمعته يقول صلوات ربي وسلامه عليه: إن الله ليدني العبد المؤمن يوم القيامة ثم يضع كنفه ويستره عليه ثم يقول له: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيعرفه ذنوبه كلها، حتى إذا تعرف على ذنبه وظن أنه هالك قال له ربه ومولاه: أنا سترتها عنك في الدنيا وأنا أسترها عنك يوم القيامة. ثم يعطى كتاب حسناته فيكون من الناجين. إن المحاسبة معاشر المؤمنين هي سمة بارزة في المؤمنين الذين دانوا أنفسهم، فقد روى الإمام الترمذي في سننه حديثا قال عنه حسن صحيح، وإن كان في الحديث ضعف ولكنه صحيح المعنى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس أي الفطن من دان نفسه، أي من حاسبها وعاتبها وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. إن المحاسبة معاشر المؤمنين تخفف الحساب وتهونه على العبد يوم القيامة، فقد نقل وذكر وروى الخطيب البغدادي رحمة الله عليه في تاريخه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوها اليوم، وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى عنكم منكم خافية. وقال الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه: إن المؤمن قوام على نفسه يحاسبها في كل حين، وإنما خف الحساب على أناس يوم القيامة لأنهم حاسبوها في الدنيا، وإنما ثقل واشتد الحساب على أناس يوم القيامة لأنهم أهملوها وأغفلوها. ثم اعلموا معاشر المؤمنين أن العبد حينما يحاسب نفسه إنما يحاسبها لأن يوم الدين الشهود الذين يشهدون عليه كثر، إذا كانت أقاضي الدنيا في هذا الوقت يمكن للعبد أن يتحايل على القضاة إما بالوسائط أو بالرشاوى أو بشهود الزور أو نحو ذلك، فإن الحساب يوم الدين قاضيه هو أحكم الحاكمين. والشهود معاشر المؤمنين كثر، أول هؤلاء الشهود الذين يشهدون على ما قدمت وأخرت هو أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين الذي لا تخفى عليه خافية. يقول ربنا جل جلاله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أكثر من ذلك ولا أقل من ذلك إلا كان معهم، فالله يشهد على عباده بما كانوا يعملون. وأما النوع الثاني من الشهود إنهم الرسل، كما قال جل جلاله: قال: كنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. ومن الشهود هذه الجوارح التي نأخذ بها ونعطي، والتي نعبد الله عز وجل بها أو نعصيه، تشهد على العباد يوم القيامة على كل ما قدموا، فإن الله عز وجل سوف يكمم الأفواه ويخرصها يوم الدين، فتنطق الأعضاء بما عمل الإنسان، فتنطق معاشر المؤمنين كما قال الله عز وجل: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون، بل إن الجلود تشهد على العباد يوم القيامة. قالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، بل هذه الأرض التي نروح فيها ونغدو ونمشي تشهد على العباد يوم القيامة. فقد روى الإمام الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا يوما قول الله جل جلاله: يوم تحدث أخبارها، قال: أو تدرون ما تحدث أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن الله عز وجل يوم القيامة ما من عبد وما من أمة إلا ويشهد الأرض على ما عملوا عليها من أعمال فيومئذ تحدث أخبارها. نحاسب أنفسنا معاشر المؤمنين، لأن هذه الأنفس أمارة بالسوء تقود الإنسان إلى حتفه وهوانه، فما أصابكم من مصيبة فبما قدمت وكسبت أنفسكم ويعفو عن كثير. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الجنة قد حفت بالمكاره، وإن النار قد حفت بالشهوات، فما تشتهيه الأنفس عادة هو ما يقودك أيها العبد إلى النار وإلى حتفك. وقد أدرك سلف الأمة رحمة الله تعالى عليهم هذا المغزى وهذا المعنى، فكانوا يحاسبون أنفسهم على النقير وعلى القطمير. فهذا محمد بن سيرين رحمة الله تعالى عليه قد أصيب يوما وألزم بدين لازمه، فقيل وسئل عن ذلك قال: إني والله لا أعلم من أين ابتليت بهذا، لقد عيرت رجلا قبل 40 سنة فقلت له يا مفلس، فكان ابتلاء الله عز وجل له بعد 40 سنة. وكان أحد السلف رحمة الله تعالى يقول: والله إني لا أعلم الذنب مني من شراكي وانقطاع شراكي نعلي وسير دابتي. وهذا أحد السلف رحمة الله تعالى عليه رأى رجلاً في يوم من الأيام وكان من حفظة كتاب الله ينظر إلى امرأة في السوق، فقال: يا هذا أحذرك من مغبة وأثر ذنبك ولو بعد حين. فأنسي هذا الرجل القرآن بعد 40 سنة كما ذكر ذلك أبو نعيم في الحلية. إذن معاشر المؤمنين، لا تأمنوا مكر الله ولو بعد حين، فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزينوها قبل أن توزنوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما الوقفة الثانية معاشر المؤمنين فهو فيها بيان لما ينبغي عليه العبد أن يحاسب نفسه فيه. فلسائل يقول: ما الذي نحاسب نفسنا وأنفسنا عليه؟ فأول ما تحاسب الأنفس عليه هي الأوقات والأعوام والشهور والأيام، فإنها تمضي سراعاً ولكنها تسجل عند رب العالمين. كل ثانية وكل دقيقة وكل التفاتة وكل همسة وكل خلوة وكل جلوة إلا يدونها الله سبحانه وتعالى ويحصيها على العبد. ولهذا أقسم الله عز وجل بالوقت وبين أنه الميدان وأنه سبب للفلاح أو الخسران، فقال سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولهذا معاشر المؤمنين، إن هذه الأوقات هي الميدان وهي أغلى ما نملكه، فيحاسب الإنسان نفسه على ما مضى من أعوامه. هذا أحد الصالحين كان يسمى توبة، كان يلقب بتوبة رحمة الله تعالى عليه، جلس في يوم من الأيام يحاسب نفسه، فإذا به قد مضى من سنيه 60 سنة، فأحصى عدد أيامه فإذا هي 21,500 يوم، ثم صاح صيحة وقال: يا ويلتى، قد مضى من عمري كل هذه الأيام وقد أودعتها كل يوم ذنب. ثم وقع مغشيا عليه ومات رحمة الله تعالى عليه. هذا لمن أذنب في اليوم ذنبا واحدا، فكيف بالذي يذنب في كل يوم بدل السيئة وبدل الذنب عشرات الذنوب، بل مئات بل آلاف؟ كيف يكون حسابه بين يدي ربه ومولاه؟ وهذا أحد السلف رحمة الله تعالى عليه، مضى من عمره 69 سنة، فنظر في ذنوبه فإذا بها 34 ذنبا، فقال رحمة الله تعالى عليه: لأصومن عن كل ذنب يوما، ولأصلين عن كل ذنب 100 ركعة. ثم قال: وإني على وجل وخوف من ذنوبي إذا قدمت على ربي. ومما يحاسب العبد نفسه عليه إنها الأموال، وما أدراك فإنها أكثر ما يريد العباد في هذا الزمن، يريدهم المهالك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ بن جبل عند الإمام الترمذي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 5 خصال. فابتدأ بذكر الأوقات ثم ثناها بالأموال، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله مما اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. ولذلك معاشر المؤمنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن: أيما لحم نبت من سحت أو من حرام فالنار أولى به. فيحاسب المرء نفسه على مكاسبه، ما هو المال الحلال وما هو المال الحرام، فما كان من حلال يحمد الله عز وجل عليه ويؤدي حق الله فيه، لأن هذه الأموال إنما هي ودائع استخلفنا الله عز وجل فيها: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ولهذا روى النبي ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديثا تقشعر منه الجلود وتوجل منه القلوب، فقد روى الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آتاه الله عز وجل مالا فلم يؤدي زكاته، وفي رواية حقه، إلا مثل له ماله يوم القيامة، أقرع شجاع، أي حية لا شعر لها، لها زبيبتان أو له زبيبتان، فيطوقه الله عز وجل بماله يوم القيامة. ثم يأخذ هذا الشجاع الأقرع وهذه الحية العظيمة، فتأخذ بلهزمتيه، أي بشدقيه، فتقول: أنا مالك، أنا كنزك، فيكون ذلك سببا لهلاكه. ومما يحاسب العبد نفسه عليه في هذه الدنيا قبل الموت على حقوق العباد، فإن حقوق العباد مبنية على المقاضاة وعلى المشاحة، فالله يغفر ما كان في حقه من ذنب، أما ما كان من حقوق العباد فإن العبد يوقف بين يدي ربه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه: من كانت له عند أخيه مظلمة فليستحله منها اليوم قبل أن يكون يوما لا ينفع فيه درهم ولا دينار. فهذا الشهيد معاشر المؤمنين الذي يغفر له كل ذنب كما روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. فإذا كان هذا أمر الشهيد فما بالك في من هو دونه؟ ولذلك معاشر المؤمنين، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أمر الذين ومآل الذين يأكلون أموال الناس بالباطل إن أمرهم عسير يوم القيامة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد وابن ماجة في سننه عن سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بجنازة فقال: هل ترك شيء؟ فقالوا: لا. قال: هل عليه دين؟ قال: نعم. فقال: صلوا أنتم على صاحبكم والعياذ بالله. فلذلك على العبد أن يبادر في إرجاح حقوق العباد قبل أن تخترمه المنية وهو لا يدري. ومما يحاسب العبد نفسه قبل قدومه على ربه ومولاه هو حصائد الألسن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حينما استفسر سائلا: أو نحن مؤاخذون بما تكسب وبما تقول ألسنتنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وروى الإمام الترمذي في سننه والحاكم في مستدركه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر بأعلى صوته: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه الله ولو في جوف رحله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن معاشر المؤمنين، نستقبل هذا العام بالتوبة والأوبة إلى رب العالمين، نستقبل هذا العام بالإصرار والعزيمة على إصلاح ما فات وما كان، نستقبله معاشر المؤمنين بالعزيمة على ملئه بالخيرات والطاعات والمسارعة إلى الأعمال الصالحات. فإن كنا كذلك فإن الله عز وجل لن يضيع أجر عامل، وسوف يوفي كل عامل أجره يوم الدين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لنا في عامنا، وأن يبارك لنا في أوقاتنا وأقواتنا، وأن يبارك لنا في أزواجنا وذرياتنا، وأن يجعله عام خير ويمن وبركة، وأن يكتب لنا فيه كل ما قسم فيه من خير وصحة وفلاح، وأن يبعد عنا كل ما قسم فيه من مرض ومن هلاك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.